تخيل معي كتاباً واحداً لا يتجاوز حجمه المجلد المتوسط، لكنه استطاع أن يحكم المحاكم الشرعية ويضبط الفتاوى في نصف الكرة الأرضية لأكثر من 4 قرون، من سواحل مليبار في الهند إلى أروقة الأزهر في مصر وصوامع العلم في حضرموت وصولاً إلى أدغال إندونيسيا. كان هذا الكتاب هو جواز السفر الحقيقي لكل من يريد أن يلقب بفقيه. كتاب عبارته دقيقة كمعادلة رياضية، وكلماته مرصوفة كأنها سبيكة ذهب واحدة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست موسوعة الفقه الشافعي. اليوم سنفكك شفرة التحفة الشافعية، كتاب فتح المعين بشرح قرة العين. قصتنا تبدأ في القرن 10 الهجري، ليس في مكة أو بغداد، بل في منطقة ساحرة في جنوب الهند تسمى مليبار. هناك نشأ بطل قصتنا الإمام زين الدين المليباري، رجل لم تمنعه العجمة والأعجمية من أن يصبح واحداً من أساطين اللغة العربية والفقه الشافعي. لكن ما هو السر؟ السر يكمن في رحلته. هذا الرجل سافر ليجلس تحت أقدام أعلم أهل الأرض في زمانه، شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي. تخيلوا طالبا هنديا نابغا يأخذ العلم من خاتمة المحققين في مكة، فيتشرب المنهج حتى النخاع. عاد المليباري إلى بلاده ليس مجرد ناقلا للعلم، بل مهندسا له. قد تسألني، المكتبة الإسلامية مليئة بالكتب، فما الذي يجعل فتح المعين استثنائيا؟ الجواب في كلمة واحدة، المزج. الإمام المليباري فعل شيئا عبقريا، ألف متنا صغيرا جدا اسمه قرة العين، ثم قام بشرحه بنفسه في فتح المعين، لكنه لم يشرحه بالطريقة التقليدية. قال وأقول لا، لقد مزج المتن بالشرح لدرجة أنك لا تستطيع التمييز بينهما. الجملة تبدأ في المتن ويكتمل إعرابها في الشرح. إنه بناء لغوي وفقهي مرصوص، لا توجد فيه كلمة واحدة زائدة. يقول العلماء، من ضبط فتح المعين فقد حاز المذهب. لماذا؟ لأنه كتاب محرر، يعني أنه فلتر نهائي للأقوال، لا يعطيك الخلافات الشاذة، بل يعطيك الزبدة التي يفتى بها. لكن مهلا، لا تظن أن الرحلة ستكون سهلة. طلاب العلم الذين يسمعوننا الآن يبتسمون، لأنهم يعرفون المعاناة اللذيذة مع هذا الكتاب. فتح المعين مشهور بلقب مخيف قليلا، يسمى متاهة الضمائر. المؤلف قد يذكر حكما ثم يعود بضمير الهاء على كلمة ذكرها قبل 5 أسطر، إذا غفلت ثانية واحدة ستضيع في المتاهة. لهذا السبب هذا الكتاب لا يقرأ على الأريكة مع كوب شاي، هذا الكتاب يدرس في الحلقات كلمة كلمة وعلى يد شيخ متقن. إنه كتاب يدرب عقلك على التركيز الشديد تماما كما تدرب الرياضة عضلاتك. ولأن الكتاب صعب وعميق، قيد الله له رجلا آخر بعد قرون، العلامة البكري الدمياطي الذي ألف الحاشية الشهيرة إعانة الطالبين. اليوم لا تكاد تجد نسخة من فتح المعين إلا والإعانة تحيط بها كالحارس الأمين، تفك العبارات وتشرح الغوامض وتضيف الفوائد. اليوم إذا ذهبت إلى معاهد كيرلا في الهند، أو أربطة الترين في اليمن، أو البسنترين إندونيسيا وماليزيا، ستجد هذا الكتاب هو الملك المتوج. آلاف الطلاب يحفظونه، ومئات العلماء تخرجوا من بين سطوره. فتح المعين ليس مجرد حبر على ورق، إنه دليل على أن العلم لا يعرف جغرافيا، وأن الإتقان يخلد ذكر صاحبه. رحم الله الإمام المليباري، وفتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين. إذا كنت طالب علم، أخبرنا في التعليقات، هل درست هذا الكتاب؟ وما هي أصعب مسألة واجهتك فيه؟ ولا تنسوا الاشتراك في البودكاست ومشاركة الحلقة مع محب المعرفة. المضيف، كنت معكم أنا أحمد، دمتم في رعاية الله.